أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة the love. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار بسم الله قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة الله يبارك في الراجل اللي جابك الليله عشان تسمعك الله يكرمك الله يبارك فيك قل لعبادي الذين آمنوا Yeah. الله يديك الصحة الله يبارك فيك الله يقويك يا ابن الله يديك الصحة وينفقون مما رزقنا سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم وأنزل من السماء ماء الله يا سيدك محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله الله وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار بلدا وإن قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد وإذ قال رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس وارزقهم ربنا وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد لله ربنا اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ربنا